بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 57 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر أنواع الملائكة بحسب أعمالهم التي وكلهم الله سبحانه وتعالى إليها. وسابعا ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه، وهؤلاء وكلهم الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح. وكل الله ملك الموت بقبض الأرواح المخلوقات، وله أعوان، ملك الموت له أعوان. وعلى هذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وملك الموت كما ذكرنا له أعوان، له أعوان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له أعوانا. ولهذا يقول الله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهذا فيه ذكر أنهم ملائكة الذين يتوفون الذين كفروا. قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ويقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا هنا ملائكتنا المراد بها، والجمع بين ذلك أن ملك الموت هو الذي يأخذ الروح وينتزعها ثم يأخذها منه أعوان ملك الموت. وهذا كما جاء في حديث البراء الطويل، البراء بن عازب الطويل، أنه يقبضها قال وهم معهم إما من يعني ثياب الجنة أو من مسوح النار والعياذ بالله، الملائكة على حسب الروح المقبوضة، إما أن يكون كافرا أو فاجرا أو منافقا، وإما أن يكون مؤمنا. فملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح. وكيف يقبض أرواح يعني الناس في وقت واحد، هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها، أن الله جعل فيه هذه القدرة، لأنه يموت في اللحظة الواحدة يعني عدة من الناس في أنحاء الأرض، فيكون ملك الموت هو الذي يقبضها جميعا، يقبض هذا وهذا في نفس الوقت. الكيفية لا نعلمها، هذه علمها إلى الله سبحانه وتعالى، إنما نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قيل كيف نجمع بين الآيات، في آيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى، وفي آيات أن ملك الموت هو الذي يتوفى الناس، وفي آيات أنها الرسل الملائكة، والجمع بين ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بقبض الروح، وأن ملك الموت هو الذي يأخذها يباشر أخذها ثم يسلمها إلى أعوانه من الملائكة. هذا هو الجمع بين الأدلة، لأن هناك آيات قل الله يحييكم ثم يميتكم، وفي آيات يتوفاكم. الله سبحانه وتعالى في آية يقول الله: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه آية، هذا معناه أن الله يأمر بقبض الروح. وفي الآية الأخرى: قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت هو الذي يباشر أخذ الروح. والآية الأخرى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هؤلاء أعوان ملك الموت، يقبضها ملك الموت ثم يعطيها إلى أعوانه من الملائكة. وبعد ذلك الثامن: الملكان الموكلان بفتنة القبر، الملكان الموكلان بفتنة القبر، وهما منكر ونكير، وهما منكر ونكير، كما تقدم ذلك في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي وغيره، أنه يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير. هؤلاء ملائكة يعني وكلهم الله سبحانه وتعالى بالسؤال في القبر، نسأل الله السلامة نسأل الله أن يسددنا وإياكم في سؤال القبر. على الإنسان أن يعني يستشعر حال دراسة مثل هذه الأشياء، لا يدرسها دراسة نظرية هكذا فقط، إنما نستشعر أن كل واحد منا لا يمكن أنه سيهرب من هذا الموقف، لابد كل واحد سيدخل في القبر ولا بد أن يعرض على منكر ونكير، نسأل الله السلامة والعافية. سيسألانه، يجلسانه في القبر، يقعدانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا لابد من السؤال، وهو المثبت من ثبته الله، الثبات يأتي من الله، ليست المسألة أسئلة تحفظ، ليست المسألة أسئلة تحفظ، لا يحفظها كل أحد، لكن الله هو الذي يثبت. يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ليست المسألة مسألة حفظ، ربما يثبت الله إنسانا لا يعرف القراءة والكتابة، وربما يخذل الله سبحانه وتعالى عن الجواب إنسانا له كذا وكذا من العلم، والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر على نفسه وأن يعد لذلك اليوم ولذلك السؤال، وهذا سؤال لا بد على الإنسان أنه سيأتيه، يأتيه السؤال في البرزخ، حتى لو أكلته السباع، وحتى لو يعني في أكلته الحيتان في البحر، وحتى لو أحرق بالنار، وحتى لو يعني أصبح رمادا، لا بد أنه سيأتيه السؤال في القبر، لا بد علينا أن نؤمن بهذا. وهؤلاء الموكلان بفتنة القبر منكر ونكير. والتاسع هم خزنة الجنة، خزنة الجنة. الدليل على أن الجنة لها خزنة، يقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم. إذن الجنة لها خزنة من الملائكة. ويقول الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. هؤلاء قيل إنهم الخزنة، خزنة الجنة، وقيل إنهم ملائكة يعني آخرون يدخلون ويبشرون المؤمنين ويسلمون عليهم ويعني يهنئونهم بدخولهم الجنة، يدخلون عليهم من كل باب. فإما هذا وإما هذا، هؤلاء خزنة الجنة. ولم يثبت أن رئيسهم رضوان خازن الجنة رضوان، لم يثبت هذا كما تقدم لنا في حديث صحيح. فنؤمن أن الجنة لها خزنة، نؤمن أن الجنة لها خزنة من الملائكة، وأن النار سيأتي بعد ذلك ذكر أن النار كذلك لها خزنة من الملائكة، وهم النوع العاشر وهو خزنة الجهنم والعياذ بالله، ويسمون الزبانية، الزبانية خزنة جهنم يسمون الزبانية. ورؤساؤهم 19 ورئيسهم مالك، هؤلاء خزنة جهنم اسمهم الزبانية. قال الله تعالى: فليدع ناديه، سندعو الزبانية. الله سبحانه يقول لعن مشركي قريش، ذلك الذي يعني يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه سيمنعه من الصلاة وسيطع على عنقه. قال الله: فليدعو ناديه، يدعو قومه أصحاب النادي الذي يجلس معهم، سندعو الزبانية، سندعو لها الزبانية خزنة جهنم والعياذ بالله. وقد أخبر الله أنهم 19. قال الله تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نواحة للبشر، عليها 19. هؤلاء 19 رؤساؤهم، رؤساء خزنة جهنم 19. ولا نعلم، حتى لو كان خزنة جهنم ما عددهم إلا 19 لكان كافيا، إننا لا نعلم عظمة الملائكة الذين خلقهم الله، الله أعلم كيف سيكون عظمتها هذه الملائكة إذا كان الكافر في جهنم ضرسه مثل جبل أحد الكافر، فكيف بخزنات جهنم؟ فكيف بخزنات جهنم؟ ولهذا جعل الله هذا العدد فتنة للكفار، جعل الله هذا العدد فتنة للكفار، فقال كفار قريش ما دام أنهم 19 نحن نستطيع لهم، أنت يا فلان فيك كذا كذا من العدد وفلان فيك كذا من العدد، وهم يسخرون وما يعلمون كيف يعني عظمة هذه الملائكة. ولهذا قال الله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فجعل الله عدة الزبانية فتنة لهؤلاء الكفار. قال الله تعالى مبينا أن مالك هو رئيسهم، قال الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فمالك هو يعتبر خازن جهنم وهو رئيسهم. قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، هذا وصف ملائكة جهنم، غلاظ شداد ما عنده رحمة يعني عنده غلظة وشدة، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لن ينفعكم اليوم هذا الدعاء لأنه ذهب وقت يعني التكليف في الدنيا، أما الآن إنما هو جزاء وحساب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينجينا من جهنم وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه على كل شيء قدير، إنه هو الرحيم وهو الغفور سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.